تفسير الآية 87 من سورة الصافات، يقول تعالى: فما ظنكم برب العالمين؟ أي فأخبروني إذن عما تفكرون فيه وما تتصورون عن رب العالمين، ومن هو الذي يستحق أن يعبد لأنه رب العالمين؟ هل علمتم أي شيء هو، أو علمتم عليه نقصا ما حتى جعلتم الأصنام شركاء له سبحانه؟ هل شككتم في وجوده تعالى حتى تركتم عبادته تماما؟ وما الذي لا يعجبكم في أن الله هو رب العالمين؟ أليس هو الذي خلقكم ووفر لكم كل أسباب وأصول وخامات الرزق من ماء وهواء وشمس وعقل وصحة وقوة وما شابه هذا؟ هل تجرأ أي أحد وادعى أنه هو الذي فعل ذلك؟ كيف تتصورون ما الذي سيفعله بكم بعد أن تجرأتم عليه ولم تخافوا منه وعبدتم غيره سبحانه؟ أم تسيئون استخدام حلمه وكرمه تعالى؟ إنكم ولا شك ستحرمون عونه وتوفيقه وتيسيره ورعايته وأمنه، وستعذبون وستتعسون حتما في دنياكم وأخراكم ببعدكم عنه وعن وصاياه. والاستفهام أيضا كما في الآية السابقة هو للذم وللوم الشديد وللتعجب من حالهم السيئ هذا، ولمحاولة إيقاظهم ولتحذيرهم ليعودوا لربهم ليسعدوا. إذ كيف يعبدون أصناما أو أحجارا أو نيرانا أو ما شابه هذا مما هو ليس له أي صفة من صفات الألوهية، بل هو مخلوق مثلهم، بل هو أضعف منهم، فكيف يكون المعبود أضعف من العابد هكذا؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنهم قد عطلوا بعقولهم، قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. والمقصود من الآية الكريمة رفض حتى مجرد تصور أي ظن سيء بالله تعالى، فكيف يكون حقيقيا على أرض الواقع؟ وذلك لأن دلائل وجوده من خلال كل معجزاته في كونه واضحة جدا لأي عقل منصف عادل.